الابن أن يحج غير الابن أن يحج عن هذا الشخص يعني غير الأبوه؟ هو الشخص ميت؟ نعم. ولو كان ما إلى أولاد؟ ولو كان، بس هو في الكلام عنه يعني، وأن ليس الإنسان إلى ما سعى، الولد من سعي الوالد بذلك يحج عن ولده، وبالشرط السابق أن لا يكون الوالد قصر في أداء الفريضة إذا فرضت عليه.